إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس سائر الأدواء. الأكمه هو من ولد أعمى، وهذا أبعد ما يكون عن أن يرد إليه بصره. والأبرص البرص مرض جلدي لا علاج له إلى الآن، لم يعرف له علاج إلى الآن. هذه كرامات أخرى للغلام، بعد أن قتل الله عز وجل الدابة العظيمة برميته، فإنه كان يدعو الله سبحانه وتعالى للناس في أمراضهم فيشفيهم. وهذا فيه استعمال الدعاء ولا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، بل هو من ضمن الأسباب ومن أعظم الأسباب. والله شرع التوكل وشرع الأخذ بالأسباب. فإذا الدعاء العظيمة أن الإنسان ينزل حاجته بالله سبحانه وتعالى، فلا يتصور تعلق القلب بغيره إذا أخلص لله. قد يتصور تعلق القلب بغير الله عز وجل في أمر الدعاء إذا كان طلبا من الغير، إذا كان يطلب الدعاء من الآخرين فقد يتعلق قلبه بذلك. أما إذا كان في أمر ديني لا دنيوي، فهذا أقرب إلى أن يكون معه كمال التوكل على الله عز وجل. ولذا كان الصحيح في هذه المسألة أن طلب الدعاء في أمر دنيوي من الآخرين، طلب الدعاء من الآخرين من الصالحين في أمر دنيوي مع كونه جائزا، خلاف الأولى. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الأعمى الذي قال له إنه قد شق علي فقد بصري، فادعو الله أن يرد علي بصري، فقال: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله لك، رغبه في الصبر. فقال: بل ادعوه. فدعا له النبي عليه السلام بعد أن علمه أن قال: أت الميضاء ثم توضأ وصلي ركعتين ثم قل: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك يا محمد يا نبي الرحمة، إني أتوجه بك إلى ربي في قضاء حاجتي، اللهم شفعه فيه وشفعني فيه. ففعل، فرد الله عز وجل عليه بصره. لكن الأفضل ما اختارته المرأة التي كانت تسرع، كما قال ابن عباس رضي الله عنه لبعض أصحابه: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع، فادعو الله لي. فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. فقالت: أصبر. ثم قالت: إني أتكشف، فادعو الله لي ألا أتكشف. فدعا لها. فالنبي عليه الصلاة والسلام حين طلبت دعاء في أمر ديني وهو عدم التكشف، عندما تسرع، حين يأتيها نوبة الصرع لا تكشف عورتها، أمر محبوب لله عز وجل، لم يقل لها اصبري على ذلك، وإنما دعا لها عندما سألت. وأما في الأمر الدنيوي اللي هو المرض، فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة. فصبرت. ولذا قال ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة. لذلك نقول أن طلب الدعاء من الصالحين أو من يرجى إجابة دعائه مشروع، مستحب في الأمور الدينية، كما قال أبناء يعقوب: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل التابعين أويس بن عامر القرني، كان به موضع درهم من برص فبرئ، له أم هو بها بر، إن استطعتم أن يستغفر لكم فمروه فليستغفر لكم، مروه فليستغفر لكم. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام إن تمكنوا أن يستغفر لهم أويس رضي الله تعالى عنه. فهذا يدل على مشروعية طلب الدعاء في أمر ديني، وحديث المرأة السوداء يدل على فضيلة ترك ذلك في أمر دنيوي مع جوازه. وهذا الحديث أيضا فيه دليل على استعمال التداوي، وبعض أهل العلم يرى أن ترك التداوي مطلقا أفضل لأنه فيه كمال التوكل. والصحيح أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل مع تعلق القلب بالله. يبقى أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فبعض العلماء قال هذا دليل على فضيلة ترك التداوي، والحديث لا يدل على ترك التداوي مطلقا، الحديث يدل على ترك الكي والاسترقاء. قد قال عليه الصلاة والسلام: كان في أدويتكم شفاء ففي ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكية بنار وما أحب أن أكتوي. وفي الرواية في الصحيح: وأنهى أمتي عن الكي. هذا نهي تنزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرهه، مع أنه استعمله مع أبي، أرسل إلى أبي طبيبا فقطع عرقا له وكواه. فالكي جائز مكروه، جائز مع الكراهة، والاسترقاء طلب الرقية من الآخرين خلاف الأولى. لو رقى نفسه أو رقاه غيره من غير طلب لم يكن مكروها. رقى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وأمر بالرقية وعلم الراقي، فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وقال: لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. فدل ذلك على أن الرقى الشركية أو المجهولة هي التي لا تجوز، محرمة أو شرك إذا كان فيها شرك. والرقى بالأدعية المشروعة مستحبة في حق الراقي. الأولى أن لا يسترقي الإنسان يطلب الرقى من الآخرين، الأفضل أن لا يطلب ذلك. إن رقاه غيره من غير طلب لم ينقص توكله لكمال تعلق قلبه بالله. أما باقي التداوي فالظاهر استحبابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عباد الله تداووا. وتداوى النبي صلى الله عليه وسلم وتطبب. وقد يكون بعض أنواع التداوي واجبا ما فيه حفظ الحياة كإيقاف نزيف، أو بعض أنواع الأدوية المحدودة التي إذا لم يتناولها تعرضت الحياة للخطر أو غلب على الظن حصول الهلاك. إنقاذ الحياة أمر واجب بلا شك على الشخص في نفسه وعلى غيره إذا استطاع ذلك. فلو وجد إنسان ينزف وفي قدرة طبيب أو غيره إيقاف النزيف، لو تركه لكان متسببا في قتله. اكتب: لو تركه كان متسببا في قتله. كان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس سائر الأدواء. فسمع جليس للملك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. قال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، فإن شئت آمنت بالله دعوت الله لك فشفك. فآمن بالله فشفاه الله تعالى. جليس الملك من الطبقة المترفة، الطبقة المسمى بالطبقة العليا في المجتمع. مبادئها حول المال، اهتمامها حول الجاه والملك والأموال التي عند الإنسان. يظنون أن الناس كلهم كذلك، ولذا ظن هذا الجليس أن الغلام كسائر أهل طبقته، فأتاه بهدايا كثيرة وقال: ما ها هنا لك أجمع. زي ما الملأ من قوم فرعون فاكرين أن كل الناس زيهم يريدون ليه الكبرياء، وتكون لكم الكبرياء في الأرض. يبقى انتوا عايزين الملك، هم فاكرين الناس كلهم زيهم، والعياذ بالله. هذا حال عجيب، حال منتشر، بس مش عند الكفرة بس، ده منتشر كتير. الملأ من بني إسرائيل لما ولي عليهم طالوت قالوا ايه؟ أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال، الفلوس والتنافس على الملك، نسأل الله العافية. هذا الجليس متصور أن كل الناس وكل حاجة تتجاب بالفلوس، كل حاجة تشترى بالفلوس، عايز يشتري الغلام بالإيه؟ بالفلوس. فجاب الهدايا وقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. كلمة أجمع دي يقول لي برضو ان هو يعظم المال جدا، كل ده شايف كل ده كله بتاعك، ايه ده كله ده؟ حاجة العظيمة بقى للغلام عامل بها هذا الموقف، انه لم يلتفت نهائيا لهذه الهدايا، ولا جاب سيرتها، ولا قال ايه اللي انت جايبهولي ده، دي حاجة ما تسويش، دي الدنيا تافهة، لا، ولا قال له نعم ده انت جزاك الله خيرا، دي حاجات عظيمة، ده انت مقدرني. زي ما الناس تفتكر ان انت ايه لما يجي لك حاجه واحد جايب لك كده يا غاليه يبقى انت ايه، وهو ايه مقدرك. وزي ما ربنا عز وجل ذكر قال فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، ابتلى النعيم الدنيوي، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن، كلا. فالغلام في هذا الموقف تربيه لهذا الجليس وللطبقه دي ولكل من سمع هذه القصة في الحقيقة لم يلتفت. وهذا معنى حسن جميل، ان الانسان تكون الدنيا عنده لا ينشغل بها ذما او مدحا، كما قال الهروي في تعريف الفقر ضبط اليدين عن الدنيا، نفض اليدين من الدنيا ضبطا او طلبا، واسكات اللسان عنها ذما او مدحا، والسلامة منها طلبا أو تركا. نفض اليدين من الدنيا ضبطا يعني إيه؟ حرصا وبخلا وإمساكا، أو طلبا اللي هو الجري وراه ويمش في إيدينا اللي هي الشح، إن الإنسان يبقى، والبخل والشح أسوأ مرضين، البخل لما تبقى موجودة ما تطلعهاش، والشح لما مش موجودة تجري وراها، والعياذ بالله. فالإنسان ينفض يديه من ذلك وقلبه يبقى مش متعلق بيها، لا بيجري وراها، ولما تيجي تبقى سهلة إنها تطلع. السيدة عائشة رضي الله عنها آتاها عطاء 100,000 فظلت تنفقه حتى لا كانت صائمة ولم تشتري طعاما، نسيت، فقالت لها جاريتها هل أبقيت درهما أو درهمين نشتري به لحما أو إفطارا؟ فقالت لو ذكرتني لفعلت، لو كنت قلت لي كنت افتكرت ان انا اخش درهمين من 100,000 علشان ايه؟ عشان اشتري فطار، وما اشتريتش فطار، كانت صائمة. الانسان انه يكون سهل عليه لما الدنيا تبقى في ايده انه يطلعها، ده علامة على يعني صغر او عدم منزلتها في القلب. والانسان سبب الشقاء في العالم ان الدنيا تبقى كبيرة، سبب والله العظيم حاجة عجيبة فعلا، ان الانسان كلما صغرت الدنيا في قلبه كلما سعد وهانت عليه، واذا عظمت في قلبه اي حاجة منها مال جاه ملك اولاد نساء شهوة اي حاجة تعظم في القلب يبقى سبب لعذاب الانسان. واما اذا كانت صغيرة هينة فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. وعمره ما هيشبع، فقره بين عينيه ده معناه أنه لو إيديه مليانة وجيوبه مليانة بس هو شايف الفقر وحاسس انه فقر، والجزء المحروم منه هو اللي دايما حاسس ان هو. شوف فرعون يعني عنده ملك مصر عظيم قوي وبيحسد سيدنا موسى على ما اتاه الله عز وجل، وحاسس بالنقص تجاه سيدنا موسى، ونسأل الله العافية. فالامر ده يعني لذلك من أصبح والدنيا نيتها فرق الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة نيته جمع الله له شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فهنا نفض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا، وإسكات اللسان عنها ذما أو مدحا، ودل عمل الغلام. وربنا ذم الدنيا لأن معظم في القرآن وفي السنة الرسول صلى الله عليه وسلم بيّنها كذلك لكثرة إقبال الناس عليها، لكن من وصلوا إلى الدرجات العالية في الصلاح والتقوى الدنيا لا تحتاج إلى مذمة عندهم، لا يلتفت إليها، لا تحتاج في الحقيقة إلى ذم جناح البعوضة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها كأسا، ما سقى كافرا منها شربة ماء، لكن هي أهون على الله، ما وهي علامتها هوانها على ربنا أعطاها الإبليس. إبليس سأل النظرة مدة الدنيا، قال فربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين، لتفاهة الدنيا. أنت بتحتاج تقول للناس اللي معاك يا أخوانا ده جناح الناموس ده ما يسويش، محدش يشيل ناموس في البيت، محدش ياخد ناموس من الأرض، لا ده ما بيجيبش حاجة، ده ما ينفعش. انت بتستعمل الكلام ده مع مين؟ تستعمل لازم واحد مقدر جناح الناموس، لكن عمرك ما هتنشغل بمذمة شيء تافه عند الناس. لكن ده تعليم لجليس الملك هذه القضية، انه والتفتش نهائيا عشان يعرفوا منزلة الدنيا عنده عشان يتبعوا على ذلك لينتقل الى ميزان جديد. هذا العضو في المجتمع الجديد، المجتمع الملتزم الذي ينشأ في وسط المجتمع الكافر الذي هو مجتمع الملك ومن كان معه، يراد له موازين أخرى غير موازين أهل الدنيا، فأراد أن يعلمه ذلك بإسكات اللسان عنها ذما أو مدحا. طبعا المدح للدنيا دليل على عظمها في القلب، ذمها دليل على عظمها في القلب، لكن إذا سقطت من عين الإنسان ومن قلبه لم ينشغل بذم ولا مدح. والسلامة منها طلبا أو تركا، يعني زي ما سلم منها وما طلبهاش، سلم منها لما تركها، لما تركها ما حسش إنه هو بيتعزز بتركها، زي ما احنا كده بنحس، كان قدامي إن أنا أغنى من كده ولكن أنا فضلت الدين، كان قدامي آكل أكل أحسن من اللي باكله بس أنا بزهد في الدنيا وباكل الأكل البسيط، كان قدامي ألبس لبس أحسن بتعزز بذلك، نسأل الله العافية. ده لم يسلم من إيه؟ من الدنيا حين تركها، لأنه هو زهد فيها وحس أنه سايب حاجة غالية، وأنه هو الزهد ده في الدنيا حاجة كبيرة جدا. هو لو زهد في الزهد في الدنيا، يعني إيه زهد في الزهد؟ يعني حس ان الدنيا، والزهد طبعا مشروع وامر عظيم عند الله عز وجل، ولكن المفروض ان الانسان يبقى تقييمه لهذا ان ده الوضع الطبيعي، ان ده الوضع اللازم يعمله، ما يتعززش بترك الدنيا، ده هو ربنا من عليك حين تركتها وجعلك تعقل هذا الامر. يعني انت عديت على حاجة ميتة، جدي اسك ميت، جدي صدرين، أو نقول دجاجة ميتة، فرخة ميتة في الشارع، مش هترجع تقول والله كانت قدامي فرخة ميتة وكنت أقدر أخدها وأجيبها معايا وأنا سبتها، مش هتقول كده ليه؟ لأن نظرتك إليها أنها هو حد ياخد دي، هو حد يجيب جدي أسك ميت. النبي عليه الصلاة والسلام قال أمسك أو أشار إلى هذا الجدي وقال أيكم يود أن له هذا بدرهم؟ قالوا يا رسول الله لو كان حيا كان عيبا فيه أنه أسك صغير الأذنين، ما نود أن له أن لنا أنه لنا بشيء، ده ميت. فقال للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. فكل إنسان يبقى ده شعوره عن الدنيا هيخليه لما يزهد فيها ما يحسش أنه ساب حاجة كبيرة، ما يتعززش بتركها، وبالتالي ما يبقى يعني في الأمر ده مرض نفسي في الحقيقة، مرض قلبي، إن الإنسان يبقى شايف نفسه حاجة كبيرة إن هو ترك الدنيا حين أتركها. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فقال الغلام إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله. ده امتناع من قبول الغلو، ان النفوس يعني فيها نوع من الميل الى الغلو في الصالحين. طبعا الجليس بيقول له ان انت ايه شفيتني، فهو انتبه ان المرض الاخطر هو مرض قلبه، مرض الشرك بالله، مرض تعلق قلبه بغير الله، فبدل قبل ما يعالج مرض عينه توجهه الى علاج مرض قلبه. ودي النصيحة، ان انقاذ الانسان في اخرته، انقاذ ديني مقدم على انقاذ دنيا. يمكن ان تكون الدنيا، انقاذ الدنيا مفتاحا نستغله لحاجة الناس الى ذلك، الناس محتاجة، لكن ده نجعله سبيل الى اصلاح القلوب. قال اني لا اشفي احدا انما يشفي الله تعالى. لا تقبل ايها الداعي، ايها الرجل الصالح، لا تقبل ان يغلو الناس فيك، لا تقبل مظاهر الغلو. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اياكم والغلو، ودائما احرص على التوحيد. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال له رجل ما شاء الله وشئت، فقال اجعلتني لله ندا، اجعلتني والله عدلا، قل ما شاء الله وحده. قال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، انما انا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. انت اوجب عليك، لاننا لسنا لنا منزله كمنزله النبي عليه الصلاه والسلام، ومع ذلك هو يقول لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، واياكم الغلو. فهو صلى الله عليه وسلم لا يقبل الغلو، فانت لا يصح للداعي الى الله عز وجل ان يسمح للناس بان يغالوا فيه، لان ذلك خطر عظيم على عقيدتهم. قال اني لا اشفي احدا انما يشفي الله. وهذا كمال التوكل على الله، كمال شهود الربوبيه، الله الشافي، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اللهم اذهب الباس رب الناس واشفي وانت الشافي، لا شفاء الا شفاءه، شفاء لا يغادر سقما. الطبيب لا يشفي، الطبيب يداوي، قد يداوي ويوافق الدواء الداء فيشفى باذن الله، وقد لا يوافق. لا الدواء يشفي ولا الطبيب يشفي، هم اسباب. لابد ان تتعلق القلوب بالله عز وجل، شارطه قبل الدعاء، ان شئت امنت بالله دعوت الله لك فشفاك، يشارطه. ودي على قدر الحاجه، المشارطه دي لقضاء المصلحه الدنيويه، ان يؤمن ويلتزم على قدر شده الحاجه، وعلى نوعيه الانسان ايضا. في نوعيه من الناس لو شرطتها وهم مش محتاجين قوي يقول لك مش عايز، تقول له صلي وعشان اقضي لك هذه الحاجه، يقول له انت مش عايزها، انت ترغمني على الصلاه. ده الاحسن معاه انك انت ايه ما تشرطوش، بس تراغمه في الصلاه وتقول له ايه وادي الحاجه بتاعتك اهي. سيدنا يوسف عليه السلام لما كان بيعامل الملك، هو الملك محتاج يعرف تاويل الايه الرؤيه، وصاحبه في السجن ده الانسان اللي ما عندوش وفاء ولا عنده مروءه، نسال الله العفو والعافيه، هو راجل خمار بتاع ساقي خمر، هو سابه في السجن عده سنوات، وكان قايل له يبلغ الملك، قال له اذكرني عند ربك، انساه الشيطان ذكر ربه، فلبث في السجن بضع سنين. وجاله مش يقول له طب انا معلش متاسف سبتك السنوات دي كلها، لا، يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى بسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلم الله. طب وهو وسيدنا يوسف فين؟ طيب يعني انت عايز ترجع للناس عشان تبقى انت اللي جبت لهم الايه، انا انبئكم بتاويله فارسلون، وعشان هم يعلمون. طب ويوسف ما، ولذلك راح في حديث حسن رحم الله اخ يوسف ما احلمه، لو كنت مكانه لشارطتهم عليه، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو ما يأولش الرؤيا لغايه ما ايه ما يطلعوه الاول. ومع ذلك هو كان نظرته، الرسول بيقول كان بالتواضع، يعني نظرته اعلى وارفع منهم، لانه في الحقيقه عندما علم ان الملك هو الذي يسال عن ذلك، ومع ان جليس الملك ما قالوش، ده قال له افتنا في سبع بقرات، مش عايز يقول له دي الرؤيه دي مهمه جدا، زي واحد عايز ياخد منك حاجه من غير ما يقول لك دي غالية خالص علشان ما تطلبوش بتمن يعني غالي فيها. نوعية عجيبة والله. القرآن بيكشف شخصيات الناس، شخصية مريضة هي دي اللي بيقعدوا عند الملوك، نوعية اللي بيخشوا عند الملوك اللي مجالس الخمر ومجالس الهم دي كلها، نوعية هذه طريقته. ولكن يوسف عليه السلام توقع ان هذا لابد انه هيجيله يخش السجن، عشان كده يبقى مرسل، يبقى وبيقول لعلي ارجع الى مين؟ شوف مش عايز يقول له الملك، عشان يقول له ارجع الى ايه؟ الى الناس. انه ناس بالتأكيد ان هي حد يعني ذو منزلة الذي يسأل هذه ليه هذا التأويل. الغرض من سيدنا يوسف بذل هذا مجانا من أجل، وهذا أكثر أسرا لقلوب هذه النوعية من الناس مع عدم شدة الحاجة. لكن لو هو الحاجة شديدة يبقى ممكن تشارط على حسب المصلحة، فيمكن أن تقضي سيدنا يوسف عليه السلام قضى حاجة الرجلين صاحبيه في السجن دون مشارطة، ولكن أخرها لغاية ما دعاهم إلى الله. بالنسبة للملك قضاها وهو يعلم أنه سوف يبحث عنه، وجعل الدعوة إلى الله عز وجل في وقتها عند المشافهة، ودي كانت بلا شك أفضل. ويذكر أن الملك أسلم، وده الظاهر والله أعلم من سياق القصة، لأن ربنا لم يذم هذا الملك نهائيا. الملك في قصة يوسف لم يذم، وهو بل ذكر ليوسف أنه يطيعه، إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، يعني كأن الطلب أصلا معلوم أنه مجاب، فالظن أنه أسلم كما قال مجاهد رحمه الله تعالى. الغرض المقصود أن الإنسان يستعمل حاجة الناس الدنيوية إليه في دعوتهم إلى الله، إما على سبيل المشارطة، إما أن يقدم قضاء الحاجة الدنيوية ثم يدعوهم إلى الله، إما يجعل الدعوة إلى الله مقدمة ثم يقضي حاجتهم على قدر شدة الحاجة. بالنسبة لجليس الملك قضية العمى عنده خطيرة جدا وعظيمة جدا، والحاجة إليها شديدة، ولذلك شارطه الغلام إن شئت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك. هو قتل الدابة بالحجر من غير ما يقول للناس ايه حاجة، مش كده؟ فالامر مختلف يتفاوت حسب المصلحة، والداعي الناجح يستعمل الوسائل الدعوية في موضعها ويقدر حاجة الناس، زي بالضبط الهجران. الهجران ده دواء، ما ينفعش الدكتور اللي يجيله كل العيانين يكتب لهم ايه نفس الدواء. الهجران ده الرسول صلى الله عليه وسلم مع مين؟ مع الثلاثة الذين خلفوا، ما استعملوش مع المنافقين، ما يجيبش الدواء ده معاهم، الدواء ده يزيد مرضهم والعياذ بالله، او مرضهم ملوش علاج. ولكن هؤلاء الثلاثة هذا الدواء كان علاجا ناجحا عظيم الفائدة من النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه تبعا له. قال فآمن بالله فشفاه الله تعالى. بلا شك ان حصل سؤال وجواب وتعريف بالله سبحانه وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فآمن، آمن حسب وقع له الإيمان، عرف الله عز وجل فدعا له فشفاه الله تعالى، فجلس كما كان يجلس للملك. قال فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. وصلت الدعوة إلى مستوى رفيع وتغلغلت في المجتمع حتى وصلت إلى الملك وحاشيته. أصبح جليس الملك لسانا في الطبقة الحاكمة، قادرا على الجهر بها وبيانها عن عقيدة وإيمان، رغم ما يعلمه حتما من مخالفتها للدين الرسمي للدولة. الدين الرسمي للدولة ان ايه؟ ان الرب هو الملك والعياذ بالله، ويعلم ما يتجره من تبعات، لانه بالتأكيد عارف طبيعة الملك وعارف جنود الملك واعوان الملك بيعملوا ايه في الناس والعياذ بالله. في هذا من الفوائد ان مجالسة الظالمين والكافرين ان كانت بغرض دعوتهم الى الله ولا يكون ثمنها سكوتا عن الحق أو معاونة للظلم والطغيان فلا بأس بها ولا حرمة فيها. فلا يلزم كل من التزم بدعوة الحق أن يترك منصبه الذي تبوأه في جاهليته ما دام قد التزم بالشرط الذي ذكرنا، فلا يكون أداة للظلم وسلاحا للكفر والنفاق. أما إذا كان لا يمكنه البقاء إلا بالثمن الباهظ من الدين، لابد أن يكون معينا على الظلم، لابد أن يكون أداة في يد الظالمين، فهذا ركن إلى الذين ظلموا. قال الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. من هنا كان التحذير من الدخول على السلطان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن دخل على السلطان افتتن. الإمام أحمد قاطع ابنه الذي كان يدخل على السلطان ويقبل عطاياه، مع أنه يقر بأن له حقا في بيت المال، لكن لما كان هناك ظلم وكان هناك نوع من السكوت ونوع من الإعانة على تقرير هذا الواقع، فكان ما هجره حتى مات. وسأله رجل من أعوان السلطان، قال له: أنا من أعوان الظلمة؟ فقال له: بل أنت من الظلمة، إنما أعوان الظلمة من برى لهم قلما وخاط لهم ثوبا وملأ لهم دواه. يعني في الظلم أنواع، منه من يباشر الظلم بنفسه، فده مش من أعوان الظلمة، ده هو نفسه من إيه؟ من الظلمة. ما فيش عذر في التقليد في الباطل، ما فيش عذر في إن هو يعني يساعد ويكون جنديا في الباطل ويقول أنا مستضعف، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. ودي نوعية في صحيح فعلا، مجرمين فعلا، الصغير زي الكبير والعياذ بالله، يفعل نفس الأفاعيل ويتسلط على من تحته لأنه خلاص تعود على ذلك، وتنفيذ الأوامر عنده، الأوامر لابد أن تنفذ، نوعية جنود فرعون أعوذ بالله من ذلك، خطر كبير. ده المباشر للظلم ده من الظلمة. أما اللي بيعمل الخدمات المعينة لاستمرار حياتهم فقط، اللي هو بيخيط لهم ثوبا، يملأ لهم دواتا، يبري لهم قلما، هو مش هيكتب الظلم بس بيبري الألم اللي هيتكتب بيه، هو لازم يلبس هدوم، هذا هو من أعوان الظلمة، نسأل الله العافية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ويقربون شرار الناس، فمن أدرك ذلك فلا يكونن له شرطيا ولا عريفا ولا خازنا ولا جابيا. 4 أعمال نهى عنها لأجل أن فيها معاونة على الظلم، ففضلا أن يكون هناك معاونة على الكفر والعياذ بالله والصد عن سبيل الله، فهذا خطر عظيم. لذلك بنقول إن هذا شرط مهم، إذا لم يوجد هذا الشرط لم يجوز للإنسان أن يدخل ولا أن يعين. هذا الرجل جهر بالدعوة بعد مدة من الكتمان حسب ما يعني صلح الإظهار في هذا الوقت، كان هناك لابد من وقت، كما كتم مؤمن آل فرعون إيمانه مدة ثم جاء وقت الإعلان بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، رغم أن هناك فتنة متوقعة، وإن مش شرط إن معناه إنه يكون وصل إلى درجة الأمن على نفسه، لا، إن أمن نفسه من يعذب مثلا أو إن هو يبتلى، لكن المقصود إن الكتمان يستعمل في مرحلة يحصل فيها استئصال الدعوة إذا أظهرت، تستأصل، وعدم يعني أو أن من دخل فيها لا يكون قد ذاق من حلاوة الإيمان ما يمنع رجوعه عن الحق. يبقى لسه الإيمان في البداية لم يذق من طعم العبادة وطعم القرب من الله ما يجعله يضحي كل التضحية، لسه في البداية، يبقى يحتاج إلى كتمان إلى أن يقوى ويظهر، فعند ذلك يجهر. هذا جليس الملك كان لسه بيدور على الفلوس، وعلى مرض عينه وسايب مرض قلبه. لا شك أنه عندما آمن عاقبة الإيمان كانت خيرا في دينه ودنياه. تغير هو عارف بيقول إيه بالتأكيد لما بيقول له ربي وربك الله، ده بالتأكيد عارف أنه هيواجه بأسلوب آخر مختلف، وسبحان الله قد وقع ذلك، فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. أساليب قديمة جديدة مستمرة، نسأل الله العفو والعافية. وسبحان الله نوعية عجيبة جدا، ده جليسه، ده راجل معاه من صديق طويل المدى، من بقاله مدة طويلة بيجلس في مجالسه بس ما يعرفش أخوه. في مثل هذه الأمور التي تتعارض مع الجاه والملك والسلطان والربوبية المزعومة لا يقدر شيئا، نسأل الله العافية. الصفات دائما متلازمة، تركيبة أعمال مع بعضها، أدوار بيأخذها الناس كل زمن، كل واحد يأخذ شخصية على بعضها كده، يأخذ دور معين يؤديه. نسأل الله أن يجعلنا أهل طاعته. أقول قولي هذا واستغفر الله.